هذا أسباب الخفاء أربعة أشياء. الأول النقص في العلم، فإن من عنده علم واسع يعلم من الدين ما لا يعلمه الآخر، ويجمع بين المشتبهات ما لا يجمعه الآخر، أليس كذلك؟ ولهذا نجد طالب العلم الذي عنده علم واسع لا تشتبه عليه كثير من الأمور التي تشتبه على غيره. ثانيا تقصير في الطلب، يعني أنه عنده علم فترد عليه المسألة المشكلة فيقصر في الطلب، يعني ما يبحث لا في الكتب ولا على أفواه المشايخ، فيبقى الأمر عنده عجيب خفيا مشكلا، لأنه ما ذهب يتطلب كيف يزول عن هذا الاشتباه. وهذا يقع كثيرا، كثير من طلبة العلم هو عنده علم فتأتيه المسألة المشتبهة يقول هي ما علينا منها. إذا وقعت دورنا الحكم مثلا فيقع في اشتباه، لا لنقص في العلم ولكن لنقص في الطلب، أي في طلب الوصول إلى معرفة المشتبه. السبب الثالث قصور في فهمه، وهذا سبحان الله يختلف فيه الناس اختلافا عظيما، الفهم يختلف فيه الناس اختلافا عظيما. تجد بعض الناس يفهم من هذا النص عشرات الأحكام، وآخر لا يفهم إلا حكما أو حكمين، وذلك بسبب الفهم. ولكن كيف يمكن للإنسان أن يغذي فهمه؟ على كل حال كلما ازداد الإيمان ازداد الفهم، قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى. لكن الممارسة للنصوص وكثرة إعمال الذهن فيها يزيد في فهم الإنسان. أما إذا كان طالب العلم ببغى، إن سمع قال وإن نظر في الكتاب قال، أما أن يعمل فكرة فلا، فهذا سيبقى جامد الفهم. ولهذا أظن أني قد قلت لكم أو لغيركم إن الإنسان إذا أراد أن يعرف تفسير الآية يحاول هو أولا أن يعرف معناه ويعمل فكرة، ثم يعرض ما فهمه على ما قاله المفسرون. أما أن يذهب على طول يراجع ابن كثير أو ابن جرير أو أضواء البيان أو ما أشبه ذلك، فإنه سابق ما متحجر الذهن. أعمل فهمك أنت أولا، ربما يفتح الله عليك أشياء لا توجد في كتب التفسير، فإذا فرغت مما عندك فأعرض ما فهمت على كتب التفسير. إذن الفهم لا شك أن الناس يتباينون فيه أكثر من تباين صورهم الظاهرة، فصور الناس الظاهرة واضح التباين فيها، الصور الباطنة في الفهم أيضا يختلفون فيها كثيرا. الرابع وهو أخبثها وأشرها القصد السيء. القصد السيء ينحصر في أن الإنسان إما أن يريد نصر رأيه وإما أن يريد إضلال غيره. فأئمة البدع ماذا يريدون؟ عندهم سوء قصد وعندهم أيضا إرادة الإغلاق. فهذه الأربعة أسباب كلها تؤدي إلى الاشتباه في القرآن، في آيات القرآن ونصوص السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.